الحق ادفع ثمن الجنة، الحق ادفع ثمن الجنة والله العظيم. اسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ده في سورة المائدة. يعني ابتغوا إليه الوسيلة، الحق هات ثمنها، الحق حصلي ثمنها دلوقتي يا جماعة. دفع بالتقسيط، صيام يوم في قيام ليلة، في ذكر، في ورد قرآن، في صدقة، هتلم ثمنها في الآخر بإذن الملك الجليل وبرحمة الملك الجليل طبعا، لأنها برحمة الله مش بعملنا. الحق ادفع ثمن الجنة وابتغوا إليه الوسيلة، الحقوا تحصلوا الثمن. طب واللي ما حصلش الثمن يا رب؟ ها هات بقى اللي بعده. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، كل اليوروهات والدولارات والدينارات والريالات والفلوس والقصور والمجوهرات والعقارات، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ما تقبل منهم يعني ايه؟ يعني ده انت بتحلم. عارفين لما واحد يقول لواحد ده انت بتحلم، يعني ايه ده انت بتحلم؟ يعني انسى. اهو بالظبط كده يا جماعه، انت يا اللي بتعصي ربنا وعايز تدخل الجنه ده انت بتحلم، الا ان يشاء الله. يا اللي نايم في بيتك وعايز تدخل الفردوس الاعلى ده انت بتحلم. سيدنا صهيب الرومي النبي قال له: ربح البيع ابا يحيى، انت عملت ايه يتقلك بيه ربح البيع؟ الصفقة اللي انت تجبت مع ربنا فيها يتقلك فيها ربح البيع؟ انما ده انت بتحلم، ربنا اخرجنا منها ده انت بتحلم، رب ارجعون ده انت بتحلم، ده انت بتحلم. ده في ناس بتحلم يا جماعة ومعتقدة ان الجنة بالاحلام وبالاوام. لا، الحق ادفع ثمن الجنة، لان بعدها اهو اللي يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ده انتوا بتحلموا خلاص، الموضوع خلص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اولئك الذين يدعون، شوف الصالحين، يبتغون الى ربهم الوسيلة. اوصل لك ازاي يا رب؟ اعمل لك طاعات ايه يا رب؟ ارضيك ازاي يا رب؟ ادفع ثمن الجنة ازاي يا رب؟ ايهم اقرب اسبق غير ازاي يا رب؟ عايش في منافسة ويرجون رحمتها بعد كل اللي عمله، عارف ان كل اللي عمله ده ما هوش تمن للنعيم العظيم اللي هو عايزه، ويخشون عذابه، عارف ان كل اللي عمله ده ما هوش هيكفر سيئاته وينجيه من عذاب النار، عارف انه مقصر زي عباد الرحمن. عباد الرحمن شوفوا بالنهار يقولوا ايه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا مستهينين. الدنيا تروح الدنيا تيجي ولا ليها قيمه، احنا اهم حاجه عندنا الاخره وعمل الاخره وجهد الاخره. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما عندناش وقت ليكوا، احنا ما عندناش وقت غير للشغل ده النهار. طب الليل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون طول الليل، الناس بتبيت نايمة ودول بيبيتوا قيام بين إذن ربنا. طب وبعد يا رب جهد النهار والليل ده كله؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. انت لسه خايف من عذاب جهنم وحاسس انها هجمة عليك بسبب ذنوبك بعد كل ده؟ ايه يا جماعة الايمان ده؟ ايه الشغل للجنة ده؟ الحقوا ادفعوا ثمن الجنة. العاصي اللي بيكتب عليه النار والعياذ بالله في القبر بيشوف مقامه في الجنة ثم لو كان أطاع ثم يقال: هذا كان مقامك في الجنة لو إيه؟ لو كنت دفعت الثمن، لو كنت أطعت الله. ما دفعتش الثمن اتقهر زي ما انت عايز، ده انت كنت بتحلم، كنت بتحلم ان الجنة ببلاش. الجنة مش ببلاش، الجنة مش ببلاش. ياللي الصيام تعبك، الجنة مش ببلاش. ياللي تعبت من الالتزام ومش قادر والشهوات حواليك وساعات بتفكر تنتكس، الجنة مش ببلاش. ياللي الحجاب بتاعك والنقاب بتاعك بيحررك ساعات وبيحرجك في موقف ساعات، الجنة مش ببلاش. ياللي شغال في الدعوة وضحيت بحاجات كتير، الجنة مش ببلاش. ياللي عاش عشان ربنا، ياللي رغم الامتحانات ما بتسيبش شحن قلبك في الإيمان، تنزل تحضر الدروس وتسمع شرايط دينية عشان الإيمان ما يروحش من قلبك، الجنة مش ببلاش يا جماعة. الجنة لها ثمن غالي قوي قوي قوي قوي، ألا إن سلعة الله غالية. لازم تضحي عشان الجنة. تضحي ازاي يا جماعة؟ في حواجز بينك وبين الجنة لازم تكسرها. سيدنا داوود ما عطلوش ملكه عن السعي ناحية الجنة أبدا. يا صاحب الشركة، يا صاحب شوية الأموال ولا شوية الملايين اللي عطلوك عن ربنا، ده ملك ما عطلوش ملكه عن طلب الجنة. سيدنا عيسى ما عطلوش فقره عن طلب الجنة، يعني أنت مش لا أكل بس ما عطلكش فقرك عن طلب الجنة. سيدنا يوسف ما عطلوش سجنه عن طلب الجنة. موسى الصحراء واقفين وفرعون واقف، ففرعون ألقى قنبلة في وشهم بعد ما قالوا آمنا، ألقى قنبلة قال لهم: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني ده أنا هخليكم مثلى، ثم لا

الملك الجليل، مع قضية الأخلاق في الإسلام، مع عبادة الأخلاق العظيمة في الإسلام، دفعت ثمن الجنة من الأخلاق ولا لأ؟ هنتعلم الأخلاق إزاي؟ هنبقى صقين إزاي؟ إذا كان في كل مسجد، في كل مسجد ورقة كبيرة متعلقة كده، كل ما أدخل مسجد ورقة كبيرة متعلقة كده مكتوب فيها الكذب حلال. الكذب حلال ايه يا عم؟ احنا بندخل مساجد وانت اللي بتدخل مساجد لوحدك؟ ورقه كبيره كده اهو في الوش الكذب حلال، فين دي؟ مش كلنا بندخل المساجد نلاقي ورقه مكتوب عليها في درس الفقه يوم السبت، درس العقيده يوم الاحد، درس التفسير يوم الاثنين، درس الاخلاق يوم الاربعاء، درس الاخلاق. يعني يعني ايه؟ يعني هو بيكذب على المفتش ولا بيكذب على الناس ويدي ظهره للناس ويقومهم؟ طب انا اعمل ايه؟ ما انا باكل عيشي. لا ما تكذبش، يا إما تد كل معاد كتبته ولو ثلاث دقايق، تد درس ولو ثلاث دقايق، تقول للناس آية، تقول للناس حديث، بس تبقى صدق، تبقى ما كدبتش. إنما ده كدب، إحنا بنتعلم من أمتى كدب؟ بنتعلم من اللي بيقومونا في الصلاة كدب؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. يا إما تتشال الورقة يا إما تنفذ اللي فيها ولو ثلاث دقايق لله، لله يا جماعة. إنما إحنا الوقت، هل إحنا أخلاقنا فعلا على مستوى الدين؟ دفعت ثمن الجنة، أنت فين من حال قلوب أهل الجنة؟ انت فين من حال قلوب اهل الجنة؟ قلوب اهل الجنة الجنة دي يا جماعة يعني جوار الله، عشان كده الصالحين كانوا يموتوا على الجنة عشان يجاوروا الله، عشان يقتربوا من الله يجاوروا الله. انت فين من شوق اهل الجنة لجوار الله؟ انت فين؟ احنا فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب على الدبة يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يتبسم. بيتبسم ليه؟ لما تكون في الغربة وحبايبك وحشوك قوي، فتقوم تقف كده شوية وتفتكرهم وخيالك يسرح كده وتبسم ابتسامة شوق، ابتسامة شوق وتلهف. امتى هترجع بقى؟ الرسول مشتاق لربنا. كنت بسمع من يومين في الصلاة الإمام بيقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قلت يا رب ينتظر، ينتظر دي يعني قاعد مستني هيموت امتى؟ امتى هيقضي نحبه؟ امتى هيستشهد؟ امتى هقابلك يا رب؟ يا رب انا ابو نص جنيه وبجنيه ده مش نافع معايا، انا عايز الصفقه الكبيره، الركعتين والصدقه ماشي ده كل ده جميل، انا عايز يا رب الصفقه الكبيره، صفقه الشهاده في سبيلك عشان اقابلك يا رب، انا عايز اجيلك بقى يا رب، انا عايز اشوفك يا رب. ده اتنين حبايب ولله المثل الاعلى لما بيتقابلوا بيبقى لقاء شكله ايه؟ تخيل الحب اللي في قلب المؤمن لله وحب الله للمؤمن، تخيل بقى لقاء الله ده هيبقى شكله ايه. ربنا بيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا يعني ايه؟ يعني لما اجيب حبل وشد الربطة قوي على حاجة تعرف تتحرك؟ لا، اهو الحب كأنه حبل تشد على القلب، شد ربطت القلب، خلاص القلب بقى عبد لمحبوبه، القلب بقى ما بيعرفش يروح اي وجهة غير محبوبه. اشد حبا، حبل الحب تشد على القلب وربط على القلب، اصبح القلب ملك خالص ومتوجه توجه كامل الى محبوبه. احنا بنحب ربنا كده، انت حب ربنا شد على القلب، غلف قلبك، ملأ قلبك، فاض من قلبك. والذين امنوا اشد حبا لله، ده لما واحد بيحب واحد قوي يبعد عنه بيبعت له رساله بيقول له كلمه واحده بس، بيقول له ايه؟ بيقول له: وحشتني. وحشتني يعني ايه؟ يعني الدنيا بقت وحشه، الدنيا بقت وحشه، كل حاجه مهما كان حواليا من اسباب نعيم انا عايش في وحشه من غيرك. احنا يا جماعه عايشين في وحشه، عايزين نار الله. كان احد السلف من كلماته الرهيبه يمشي في الاسواق ويقول: وشوقا وشوقا الى من يراني ولا اراه. يا رب انت شايفني انا مش شايفك، انت تراني انا مش شايفك يا رب. وشوقا وشوقا يعني، يعني كان احد السلف يقول: ليس العجب ان يموت العبد من حب الله، ولكن العجب ان يعيش العبد وهو يحب الله. هو اللي يموت من حب ربنا ده شيء عادي، انما القضيه تعرف ربنا ولسه عايش ولسه بصحتك كده ولسه ما خستش. الله العظيم يا جماعه، والله يا جماعه احنا يا جماعه مشاعر الايمان ما سكنتش قلوبنا. اللي حبوا ربنا خسوا، اللي حبوا ربنا ليلهم كله قاموا، اللي حبوا ربنا صاموا، اني نظرت للرحمن صام، اللي حبوا ربنا دفعوا ثمن الجنه عشان يجاوروا ربنا سبحانه وتعالى. دفعت، انت فين من حال قلوب اهل الجنه؟ الشوق إلى الله، الشوق ده عاطفة لا تنام ولا تجعلك تنام. هو الناس اللي بنتكلم عنها دي كان لها قلوب واحنا ملناش قلوب يا جماعة. هو ربنا لما بينزل لنا نعم عشان تعرف ان وراها منعم ودود. هو الرزق ده كله ما بيحسكش ان وراه رزق، هو الخلق ده كله ما بيحسسكش ان وراه خالق. كل ده عشان تعرف ربنا وتوصل. انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج نعم ربنا. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف بيقول توفاني مسلما، شاب جميل جدا، وسيم، شاب قوي، فتوة الشباب، غني، ملك، متوج على عرش، كله ملفوف حواليه، وبيقول توفني، عايز أقابلك يا رب، عايز أجيلك يا رب من الشوق إلى الله. كلمة اللي الواحد بيحسها تجاه ربنا يا جماعة، ويمكن أهل الدنيا يستخدموها في الدنيا، إنما دمي ودموعي وابتساماتي، دمي ليك يا رب، دموعي لو سالت يبقى شوق إليك يا رب، ابتسامي لو تبسمت يبقى زي ما النبي طه تبسم من الشوق إليك لما ذكر لقاك يا رب. يا جماعة إحنا في آخر قاطرة المحبين، في آخر قاطرة أهل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أنت فين من حال قلوب أهل الجنة؟ انت فين من حال الشوق الى الله سبحانه وتعالى؟ انت فين من الشوق الصادق الى الله سبحانه وتعالى؟ اشتقت ربنا، فين العلامات؟ الجنه، الجنه مش ببلاش، الجنه مش ببلاش. يا اللي تعبت من العباده الجنه مش ببلاش، يا اللي هنتكلم الوقت عن الطاعه والعباده، انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ الجنه مش ببلاش. شوف انت عايز تدفع ثمن ايه، شوف انت عايز تدفع مهر ايه. اللي عايز كلمه دكتور في الدنيا كلمه، بيقعد 8 سنين يحضر ماجستير ودكتوراه عشان كلمه. اللي عايز شقه على الكورنيش بيفضل 3 ارباع عمره يحصل في ثمنها. طيب ثمن النظر لوجه الله ايه؟ تمن انك تشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض ايه؟ تمن النعيم الذي لا يزول ايه؟ تمن السعادة اللي بلا مكدرات ولا منغصات ايه؟ تمن رفاهية الجنة ونعيم الجنة ايه؟ ايه يا جماعة؟ دفعنا تمن الجنة ولا لا يا جماعة؟ دفعنا التمن ولا لا؟ ده دي حلم عمرنا، دي أمنية عمرنا. الجنة مش ببلاش. أنا عايز، كان أحد النساء الفاضلات ربنا يبارك فيها يا رب، واحدة اتصلت بيها من بلد تانية بعيدة، قالت لها أنا مديونة في 7500، وأنا جيراني بهدلوني، وأنا معوقة ومريضة، وأنا الست ركبت عربيتها وخدت الفلوس، جابت لها الفلوس بإذن الله، وسافرت 4 ساعات. بتقول لي الست بهدلتني، اتصل بيها، أنت فين يا ستي؟ تقعد تتوهني في البلاد والقرى، أنت فين؟ أتاري إن الست لا معوقة ولا مديونة، نصب. بعد 4 ساعات رجعت بقى ايه؟ رجعت خلاص بقى، يعني 4 ساعات وبعد كده رجعت ما وصلتلاش. فبنتها بتقول لا انت بتعملي كده ليه يا ماما؟ ليه؟ قالت لا يا بنتي الجنه مش ببلاش، الجنه مش ببلاش، ما احنا لازم نتعب، لازم نتعب عشان الجنه، لازم نتعب في اطعام اليتامى والمساكين والفقراء عشان الجنه، لازم نتعب في القيام والصيام عشان الجنه. هي الجنه ببلاش يا جماعه؟ يا اما انت هتيجي في الاخر يتقال لك ده انت كنت بتحلم، ده انت بتحلم، بتحلم بالمقامات العلى وانت نايم. احنا فين من عباده الصحابه وجود الصحابه؟ يعني لازم عباده الصحابه وجود الصحابه؟ لا، خدوا بالكم يا جماعه، انا مش عايزك تيأسي يا ست البيت اللي عندك 4 عيال وما عندكيش وقت، يا شاب يا اللي ارتكبت معاصي كتير وبتقول ما عادش في امل، ده كده نار نار بنار بقى معصي ربنا، ما نيأسش يا جماعه، انا مش عايزك تيأس، مش عايزك تيأسي يا جماعه. لو ما عادش غير دقيقه، اسمعيني، لو ما عادش غير دقيقه في عمرك بس انت ممكن تدخلي بيها الجنه. شوفوا ربنا ييسر طريق الجنه ازاي، هو في تيسير بعد كده. لو ما عادش غير دقيقه في عمرك بس انت ممكن تدخل بدار الجنه. ادخل بدار الجنه يا جماعه. في عباده اسمها الذكر بتاخد ملايين الحسنات وانت ما بتشغلش غير لسانك، في عباده اسمها ورد القران بتاخد ملايين الحسنات بربع ساعه في اليوم ولا نص ساعه، في عباده اسمها التوبه، في باب في الجنه اسمه التوبه لو تبت من المعاصي وسبتها، في عباده اسمها الصبر على الابتلاء والرضا مهما كان الابتلاء اللي انت فيه واللي انت فيه تخليك باذن الله مع سيدنا ايوب في الجنه. في عبادات يا جماعه الطريق مفتوح يا جماعه، ممكن نلحق. وربنا بيتكلم عن عباد الرحمن اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه، يمشون على الارض، يمشون على ده يعني فوق استعلاء على الارض، هاونا فلوس ايه اللي راحت ولا مركز ايه اللي راح، احنا بتوع اخره. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، احنا مش بتوع مشاكل، احنا مشاكل القبر واول ليله في القبر والصراط والميزان مكفيانا عن مشاكل الدنيا، مش فايقين لمشاكل الدنيا الحقيره، اشبعوا بها، احنا مش فاضيين غير للاخره، وقاعدين يقوموا الليل وقاعدين. وتلاقي ربنا في النص يوم قايل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سماه يضاعف له العذاب الا من تاب. الا من تاب يعني واحد وقع في الزنا يا رب ويبقى مع عباد الرحمن في الغرفه في اعلى درجات الجنه، اعلى درجات الفردوس الاعلى، واحد قتل نفسه يا رب ويبقى من عباد الرحمن. ازاي يا رب؟ ازاي واحد سجد لوثن وبعد كده يبقى من عباد الرحمن؟ ازاي يا رب؟ ازاي؟ يا جماعة، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. عمل عملا، عملا يعني اشتغل شغل، يعني اشتغل بحاول حقيقي، يعني احنا قضينا عمرنا في الغفلة، طب نرجع ونصحح، تلحقي وتسبقي كمان. ما نيأسش يا جماعة، مش عايزين نيأس ابدا. مهما بعدت، مهما عملتي، مهما عملت ومهما بعدت، ممكن تدخل الجنة وتشرب من ايد النبي. كل العصاة دول ممكن يشرب من ايد النبي. ما احنا اكتر ناس عصاة في الدنيا كلها، واملنا في الله ان احنا نتوب. احنا مش بنقول الدرس ده عشان نعقد الناس ونقول ان ثمن الجنة غالي. هو ثمن الجنة غالي، ده كلام النبي. الا ان صلاة الله غالية، بس ربنا هيعيننا وهيثبتنا وهيوفقنا وهيشرح صدورنا وهيمهد لنا الطريق. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. يا جماعة يمهدون، طريق واعر رهيب. وانت بتسفلتيه بالعمل الصالح بتاعك. القبر طريق شديد الوعورة، والحفر الجهنمية والعذاب، وانت بتمهديه بعملك الصالح. القيامة وعرصات القيامة طريق رهيب، وانت بتمهديه وبتنوريه بعملك الصالح. الطريق للجنة مليان طريق على الصراط ومرور على القنطرة، وانت بتمهديه بعملك الصالح. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قبل الرحيل، قبل الرحيل هنعمل ايه؟ قبل الرحيل يا طالب اللي عندك امتحانات هتعمل ايه؟ انت الطالب اللي قبل امتحانات بيحصي ربنا، يا ابني ده المشركين في وسط البحر قالوا يا رب. انت في وسط الامتحانات مش هتقول يا رب. قبل الرحيل، اللي مضيع الفروض بتاعت الدين يا جماعة يعمل قبل الرحيل. اللي ما بيزكيش، اللي ما بيطلعش زكاة ماله هيعمل ايه قبل الرحيل؟ ترك الصلاة هيعمل ايه قبل الرحيل؟ اللي ما حجش وربنا مديله فلوس، لما تقابل ربنا ويقول لك انا ناديتك وانت ما لبتش ندائي وما ردتش عليا، نادي النهارده زي ما انت عايز، مش هرد عليك. هيعمل ايه؟ تارك الاركان. اللي واكل حقوق الناس هيعمل ايه قبل الرحيل يا جماعة؟ يا جماعة المفرط في العبادات هيعمل قبل الرحيل، العاصي هيعمل قبل الرحيل. نعمل ايه قبل الرحيل؟ قبل الرحيل احنا محتاجين اصلاح كبير جدا، محتاجين ثورة التصحيح زي ما قلت لكم في الاول، ثورة على غفلتنا وعلى معاصينا، ثورة على كسلنا، ثورة على ان احنا بنرتب خطوة لقدام وعشرة لورا، ثورة نصحح فيها مسارنا الى الله. لازم عشان الجنة، لازم تضحي عشان الجنة، لازم تتوبي عشان الجنة، لازم ما تنامش عشان الجنة، لازم تشتغل عشان الجنة. الجنة مش بالاوهام، ده انت بتحلم، يلي عايز تاخدها بالاحلام. لازم تدفع ثمن الجنة، لازم تلحقي تدفع ثمن الجنة، لازم تتعب عشان الجنة، لازم تجاهد عشان الجنة، لازم تلبسي نظارة الآخرة وتشوف الحياة كلها بعينين واحدة طالبة للجنة عشان تدخل الجنة، لازم تاخدي قرارات فاصلة في حياتك عشان الجنة، لازم تمشي في طريق الجنة عشان توصل للجنة. الجنة مش ببلاش يا جماعة. قبل ما أسيبكم عايز أقول لكم إن لازم شغل، لازم شغل. وده الكلام اللي أنا من ساعتها قاعد أقوله، لازم شغل. يعني حد منكم تعمل وقت؟ حد منكم ينهج معايا؟ لازم شغل، اتفقنا؟ ولا كل النهجان ده راح على الفاضي؟ راحش على الفاضي ان شاء الله. لازم شغل. انا الوقت بشتغل عشان الجنة، وانت الوقت بتسمعه عشان الجنة، وبعد الحلقة كلنا ان شاء الله هننطلق في العبادة عشان الجنة. احنا جايين هنا نشتغل عشان الجنة، مش جايين نعمل اي حاجة تانية. واحنا ان شاء الله شوفوا بتوع الدنيا اللي بيشتغل، يعني ربنا يعافي الجماعة من الفقر يا رب، اللي بيشتغل شغلنا الصبح وبعد الظهر وبالليل احنا هنشتغل 10 شغلانات، هنشتغل بضع و70 شغلانة عند ربنا بعدد شعب الايمان عشان الجنة. محدش في الدنيا نشتغل بضع و70 شغلانة احنا نشتغلها، لان احنا طلاب اخرة، والاخرة اعظم من الدنيا. هنبذل اضعاف اضعاف جهد اهل الدنيا في تحصيل الدنيا عشان الجنة، عشان نوصل الجنة بعون الله سبحانه وتعالى. طيب نعمل ايه؟ التوصيات بتاعت الدرس النهاردة، هو احنا عندنا اول امر، يعني الامرين بتوع الدين، قم الليل وقم فانذر. قم الليل العبادة، وقم فانذر الدعوة. المفروض كل درس بنقعده مع بعض لازم يبقى فيه في الاخر توصية تعبدية وتوصية دعوية. توصية تعبدية تخليك انسان صالح، وتوصية دعوية تخليك انسان مصلح، تبقي مصالحة مصلحة. التوصية التعبدية بتاعتنا ايه؟ ها قوم الليل بتاعتنا النهاردة ايه؟ العبادة. العبادة ده احنا بعد يومين، يوم الاثنين ده، هو يوم الاثنين، ركزوا معايا، يوم الاثنين هيبدأ ايه؟ هيبدأ محرم؟ لا، شهر الله المحرم. يعني ايه؟ الشهر الوحيد في القرآن والسنة اللي نسب الى الله هو محرم. يعني ما اتقالش مرة شهر الله الشعبان، شهر الله، شهر الله المحرم. العلماء قالوا من شدة تشريف الشهر ده وعظمته اتسمى شهر الله المحرم، شهر الله. قال طب وقالوا المحرم؟ قالوا ده في العرب اصلا ما كانش اسمه محرم، ده كان اسمه صفر الاول. الاسلام هو اللي سماه المحرم من شدة التعظيم بتاعه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث الخطير جدا، افضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قيام الليل ده بتاع بقى تنزل الملك بقى، وتجليات بقى، والايه بقى، والفتوحات العظمى بقى، ها، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال يعني عشر ذي الحجة اللي فاتت دي كانت موسم عظيم. بس كان كل العبادات مضاعفة فيه. الوقت في الصيام بالذات في تركيز عليه. الصيام بالذات ليه؟ قال لك العلماء لأن ده أول شهر في السنة. طب وبعدين أفضل أعمال العبادة كلها الصيام. يبقى الصيام هو البداية. احنا المرة الجاية ان شاء الله ربنا عنا هنتكلم كلام خطير جدا يا جماعة. جدا عن حاجات في شهر محرم وعشورة. ما لا انا نفسي والله لم اكن اتوقع ان الموضوع بالطريقة دي. الواحد والله يا جماعة احيانا بيحس ان قلبه هيطلع في السماء من كتر الحاجات. احنا ديننا عظيم قوي قوي. شهر الله المحرم هنعمل ايه؟ افضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم نصوم يا جماعة. ان شاء الله هيبدأ يوم الاثنين اهو. يوم الاثنين يا جماعة ان شاء الله. يعني مش هنصوم بس عاشوراء وتسوعة اللي هو الثلاث والاربع اللي بعدين. لا ان شاء الله كل الشهر اللي يقدر. طب واللي يقدر يوم ويوم جزاه الله خيرا افضل الصيام صيام داود يوم ويوم. طب وانا مش قادر الاثنين وخميس وتسوعة وعاشوراء جزاك الله خير. انما كل واحد يجاهد بقى يا جماعة. ما نكرر رمضان تاني. نصوم شهر كده ربنا قلبنا يتغسل كده زي رمضان يا جماعة. نصوم يا اخوانا. شهر الله المحرم هيبدأ يوم الاثنين. عايزينه يبقى موسم صيام وننشر في الامة الصيام. زي ما كثير من الاخوة والاخوات ربنا يجزيهم كل خير. نشروا في عشر ذي الحجة. فكر العبادة في عشر ذي الحجة والناس حست انه موسم زي رمضان. ما نيجي يا جماعة نعمل عزومات فطار لقرايبك وتعزم اصحابك وتعزم قرايبك ونعرف على الفطار يعني ونعرف الناس كلها ان هو موسم صيام. انه موسم صيام عظيم. ما نجتهد في الصيام يا جماعة وندعي الناس للصيام في الشهر ده وننشر فكر العبادة في الشهر ده وفكر الصيام ونبقى فرسان شهر الله المحرم. فرسان شهر الله المحرم. الصيام مش بس تسوع وعشورة. وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى احنا نبطل صيام في الشهر ده. ربنا يعيننا جميعا. كل واحد يجيب على قد ما يقدر. السليم ما يبطلش الصيام. طبعا عندي امتحانات يا سيدي. ما انت في رمضان بيبقى عندك امتحانات وبتصوم وبتدخل تمتحن. وربنا بيوفقك وبيعينك. نصوم يا جماعة. يبقى شهر الله المحرم الصيام. والمرة الجاية ان شاء الله نتكلم ان ربنا قدر. ان ربنا قدر واعنا ودانا صحة وتوفيق والسداد عن كلام والله يا جماعة في غاية الخطور. زي كلام عشر ذي الحجة كده. كلام في غاية الخطورة والروعة عن معجزات ربنا في هذه الايام. طيب التوصية الثانية توصية قم فانذر. الكريسماس بعد كذا يوم. تجار المخدرات الوقتي بيدعو الى المخدرات. تجار الخمور بيدعو الى الخمور. تجار الحق اصحابك هسيبهم يشربوا خمرة في الكريسماس. صاحباتك هسيبهم يسهروا للفجر في اي مكان في الكريسماس. هنعمل ايه يا جماعة؟ هنعمل ايه؟ هنسيب الدنيا كلها تعصي ربنا ونسكت؟ لازم نوصل الدعوة للجميع. الايام دي ايام جهاد دعوي وكفاح دعوي. اللي يقدر يجيب شرايط في الدين ويوزعها. اللي يقدر يجيب سينيهات اوديو او فيديو ويوزعها. اللي يقدر يجيب مطويات. اللي يقدر يتكلم في الدعوة. ودي اعظم حاجة واجمل حاجة انك انت تتكلم. انك تسمع شريط وتتكلم. عايزين نشتغل في الدعوة يا جماعة. لازم نوصل الدعوة لكل مكان. لازم بتوع الدين لازم نكافح زي ما اصحابنا كافحوا. مش هنسيب الواقع ضل للدرجة دي. مش هنسيب اصحابنا يروحوا جهنم. مش هتسيب اختك تروح النار. مش هنسيب اخوك وجارك وصاحبك وصديقك وانتمتك واقرب الناس اليك. مش هنسيبهم يودوا نفسهم في النار وهم مش دارين هم بيعملوا ايه. لازم نشتغل في الدعوة عشان هم وعشاننا ما ندخلش النار. لان زي ما اقول لكم ده من الجنة. تمن الجنة الدعوة الى الله. يبقى اذا لازم قم فانذر تتحقق في حياة الايام ديت. ولازم طبعا عندي امتحانات. هلا يعني عندك امتحانات. يعني نعمل ايه يعني? يعني لو الوقت يعني بلدنا جاء اي بلد جت تحتلها هنقول عندنا امتحانات يا جماعة. ده احنا الوقت ابليس بيحتل قلوب اهل الديانة. ابليس بيحتل بلادنا وبيحتل قلوب المسلمين وقلوب اخواننا. نسيب ازاي الواقع كده? لازم نشتغل في الدعوة. وانا قلت لكل واحد فيكم الكلمة اللي بقولها في قم فانذر. فرض عليك انك توصل الدعوة لكل واحد تقدر توصل له الدعوة. اهلك جيرانك اصحابك زمايلك اي حد تعرف توصل له بتاع الميكروباص اللي انت ركبت معاه توصل الدعوة. توصلها في اي شكل من الاشكال. ده عليك انت. لو كل واحد مننا عمل كده يبقى الحريقة الكبيرة اللي في الواقع ده كل واحد جاب جردة المية كباها عليها تطفى على طول. ونعرف نبني بقى ونعرف نتبنى ونعرف نقرب من ربنا ونعرف نوصل لربنا. اتمنى ان احنا نكون يعني فعلا اشتاقت قلوبنا ان احنا نشتغل عشان نوصل الجنة. وعرفنا ان الجنة لا يعني مش بتاعت الكسالة بقى والبطالين. لا ده بتاعت الناس اللي بتشتغل وبتجتهد اشد الاجتهاد للوصول الى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اصلح فساد قلوبنا. يا رب قربنا اليك. يا رب ارزقنا الوسيلة التي نتوسل بها إليك ونصل بها إليك يا رب. يا رب عجزنا ولا زاد لنا إلا عونك يا رب. يا رب أمدنا بمدد من عندك يا رب. ثبت قلوبنا على الحق واجعلنا هداة مهتدين واهدنا بهداك وارزقنا قلوبا خاشعة واجعلنا من جندك المخلصين. اجعلنا من جندك المخلصين. اجعلنا من جندك المخلصين. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. يا رب لو ظللنا ندعوك بما نحتاجه لما كففنا عن دعائك. اللهم إنا نستغيث بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيراً.